الله رب الجلالة هو خبر بعزيز أو عزيز أي بالحقيقة هذه قد تشكل على بعض الطلبة. ما يمكن نقول إن الخبر بعزيز، نقول الخبر عزيز لأن الباء حرف جر زائد، فهو زائد زائد أولا زائد لفظا زائد معنى، يعني يزيد العبارة معنى. عندما نعرف بعزيز نقول الباء حرف جر زائد إعرابا زائد إعرابا، وعزيز عزيز خبر ليس منصوب بها وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة أهل فيها شركون، منع من ظهورها إيش؟ لا أنتم ما يخالف اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. نعم، إذا ما أنا ما أصلح هذا فيه إلا يمكن عبد الرحمن. ها العام نعم عام ويدو الكائدة التوكيد، توكيد النفس أو الإتباع حسب أول السياق. زائدة إعرابا، أما معنى فليس بزائدة، ولهذا قلنا زائدة وزائدة، زائدة من حيث الإعراب ومن حيث المعنى، تفيد معنى زائدا على عدمه وهو التوكيد. طيب نقول وأمسى وما زال ها؟ جابر عن متى وخبر كم أقسام؟ حسين نعم وهي كان والخبر وإن والخبر وظننت أحسنت. وما زال ومن فك وما فتئ وما برح، هذه أربعة أفعال، أربعة أفعال، ولكن لا بد أن يتقدمها نفي أو شبهه. لا، ما دام ما بعد السماع أربعة أفعال، ما زال وما فتئ ومن فك وما برح، كل أربعة ذولي ما تكون من أخوات كان إلا إذا سبقت ها؟ إلا بنفي أو شبه. قال ابن مالك في الألفية وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبع، أربعة زال فتئ انفك فرح، لا بد أن تسبق بنفي أو شبه سواء بما أو بغيرها. لكن ابن جروم رحمه الله أتى بما لأنها أوضح للطالب المبتدئ، ما فتئ ولا تأتي بما لا مثلا، وتأتي بمعنى لن كما قال تعالى لن لا من لن نبرح عليه عاكفي، لن نبرح عليه عاكفي. المهم أن تسبق بنفي أو شبهه، لا بد أن تسبق بنفي أو شبهه الأربعة. وتسمى هذه الأربعة تسمى أفعال الاستمرار، تسمى أفعال الاستمرار لأنها تدل على استمرار اتصاف الاسم بالخبر. فقل ما زال الرجل فاهما، المعنى بمعنى استمر فهمه، ومعنى استمر فهمه، فتسمى أفعال الاستمرار لدلالتها على استمرار اتصال اسمها بخبره. نعم، ما زال الله غفورا رحيما، المعنى أن ذلك مستمر. طيب لا خلاص، لأن كل طالب يجيب مثال بقينا إلى الفجر، خلاص اقتصر على مقال المدرس. المهم الأمثلة كثيرة، نعم، فهو الشرط اقبل الشرط ها ان يسبقها نفي او شبهه باي اداه من اداه النفي. مثال ناخذ امثله. يقول المؤلف الاول وما زال، قال الشاعر ولا زال منهلا بجرعائك القطر، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. منهلا خبر مقدم والقطر اسمها مؤخر. وقال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين. وين اسم يزال؟ الواو، وخبرها مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. طيب ثانية، وما زال من فك، تقول من فك المطر نازلا، من فك المطر نازلا يعني استمر نزوله، استمر نزوله، بخلاف ما إذا قلت من فك الحبل، من فك الحبل ما يصير هذا من هذا الباب، لأنه ما يدل على الاستمرار. من فك الحبل يعني إلى الآن منعقد، ما انفك. طيب من فك المطر نازلا، ومنه قول الشاعر فآليت لا أنفك أحذو قصيدة تكون وإياها بها مثلا بعد. فآليت لا أنفك أحذو قصيدة، أحذو هذا الخبر جملة. وبعدها يقول ما فتئ، ما فتئ، يقول ما فتئ التلميذ فاهم أو مجتهد. نعم، ما فتئ التلميذ فاهم، التلميذ اسمها وفاهما خبر، وما ما نافية. ومنه قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. وحسين بيقول لي الآية هذه ليست من هذا الباب، قول ها تقول لي هذا. طيب لو قال قائل غير حسين، أنا أود أن ينتبه، اشترطنا أن يسبقها، أن يسبقها نفي أو شبه. في الآية الكريمة قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، ما فيها نفي، ما قال تالله لا تفتأ تذكر، قال تالله تفتأ. ما يشكل على هذا، هذا ما يشكل على قاعدتنا؟ نعم يشكل، لكن الجواب أن أداة النفي محذوفة، أن أداة النفي هنا محذوفة. وأصل الكلام والله لا تفتأ تذكر يوسف، والله لا تذكر، إن لا تفتأ تذكر يوسف إلى آخره، أي لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرارا. إذا قال قائل هل هذا النفي قياسي أو سماعي، هل هذا النفي قياسي أو سماعي، فأقول كل ما في القرآن فهو قياس، كل اللي بالقرآن قياس، ما في شيء سماعي، لأن السماع معناه ما يتمشى على قواعد اللغة، والقرآن كله متمشى على قواعد اللغة العربية، ولكل إنسان أن يأتي بمثل عبارة القرآن ولا يرد عليه. فنقول الحذف هنا قياسي، لكن نتأمل وش اللي حصل. أولا الفعل مسبوق بقصر، أولا صوب القسم. نعم. وين؟ كالله. ثانيا الفعل مضارع ولا ماضي؟ مضارع. طيب ثالثا النافي لا مهمة، النافي لا لأن قلنا قبل قليل إن أصل الآية فالله لا تفتأ تذكروا حتى تكون. الشروط الآن ثلاثة: أن يكون الفعل مضارعا مسبوقا بقسم، والنافي لا. يقول الناظم: ويحذف ناف مع شروط ثلاثة، ويحذف ناف مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في القسم. إذا كان لا قبل المضارع في القسم. الشروط منطبقة في الآية ولا غير منطبقة؟ منطبقة. نعم. وما فتئ وما برح في القرآن لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين. الفعل الآن مسبوق بنفي ولا لا؟ وين لن؟ لن. واسم نبرح مستتر وجوبا تقديره نحن، وعليه جار مجرور متعلق بعاكفين، وعاكفين خبر نبرح منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الضمة، لأنه وعلامة نصبه الياء نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. صح؟ لا سيح. إيه نعم عن مصرية نيابة عن الضم الفتحة كاد كاد يا عيسى ها هاتي عنه. لن نبرح عليه عاكفين، قلت إن عاكفين خبر نبرح منصوب بها وعلامة نصبه الياء نيابة عن الضم. طيب الآن الصواب نيابة عن الفتح لأنه منصوب ينصب الفتح نيابة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومنه أيضا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، خبرها محذوف أي لا أبرح سائرا حتى أبلغ مجمع البحرين، وحذف ما يعلم جائز. نقف على هذه وما برح. نقف يعني نقف على لكن يشترط أن يتقدمها ما مهيب النافية ما المصدرية الظرفية، ما المصدرية الظرفية. مثاله وقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فقوله ما دمت، ما هذه؟ مصدرية ظرفية. ما معنى قولنا مصدرية ظرفية؟ أنها تقدر بمصدر مسبوق بظرف، أنها تقدر بمصدر مسبوق بظرف. فمعنى ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا. شوف مدة هذا الظرف، دوامي هذا المصدر، مصدر دام يدوم دوام أي مدة دوامي حيا. وكذلك تقول لا أكلمك ما دمت مقيما على الفحشاء، لا أكلمك ما دمت مقيما، ما دمت مقيما على الفحشاء، ما دمت مقيما على الفحشاء. فما هنا مصدرية ظرفية، لأن تقدير الكلام مدة دوامك مقيما على الفحشاء. وتقول أنا معك ما دمت مقيما على طلب العلم، أو ما دمت مستمرا في طلب العلم. أنا معك ما دمت مستمرا في طلب العلم، أي مدة دوامك مستمرا في طلب العلم. فتجد أن ما هنا تحول الفعل إلى مصدر مسبوق بظرف، ولهذا تسمى مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية. وهي من أخوات كان، وهي من أخوات كان، ولهذا قال المؤلف وما دام، وما دام، نعم، وما تصرف منها، وما تصرف منها يعني الذي يتصرف منها ويستعمل غير ماض فإنه كالماضي في العمل. قال ابن مالك وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعملا، لأن بعضهم ما استعمله غير الماضي مثل ليس، ما فيها مضارع ولا فيها أمر. فقال المؤلف رحمه الله وما تصرف منها يعني والشيء، الأفعال التي تصرف من هذه حكمها، حكم هذه الأفعال مثل نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، يعني التصرف ما يمنع، تصرف ما تعرف لا لا لا لا يعني لا تفسير. يعني يقول إن المتصرف غيره، فمثل كان حوله إلى مضارع، يكون إلى أمر كن، نعم. تقول كان الرجل فاهما كذا، وتقول يكون المجد عالما، يكون المجد عالما، هذه يكون. وتقول كن مجتهدا في دروسك، كن مجتهدا. وين اسم كن؟ مستتر وضروبا تقديره أنت. مجتهدا خبر كن منصوب بها وعن نصبه فتحة ضائرة في آخره. ومثل أيضا أصبح المضارع يصبح، والأمر أصبح. تقول مثلا أصبح الجو باردا، أصبح الجو باردا، أصبح فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، والجو اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. باردا خبره منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. فلو قلت أصبح الجو بارد خطأ، لأن أصبح من خبر ترفع الاسم وتنصب الخبر. ولو قلت أصبح الجو باردا خطأ، ولو قلت أصبح الجو بارد خطأ، خطأ أيضا. سلام. طيب طيب، أصبح الجو بارد خطأ في الاسمين، أول لأنك نصبت المرفوع ورفعت المنصوب. ولو قلت أصبح الجو باردا خطأ في واحد في الأول، لأنك نصبته وهو مرفوع. ولو قلت أصبح الجو بارد خطأ في الثاني، لأن الأول مرفوع، لأن الأول مرفوع. تمام الآن؟ طيب، كذلك أصبح تقول مثلا أصبح صائما، أصبح صائما، أصبح في الأمر ناقص يرفع الاسم أو المبتدا كما شئت وينصب الخبر، واسمها مستتر فيها وجوبا تقديره أنت، وصائما خبرها منصوب بها وعن متنصب فتحة ظاهرة في آخر. واضح يا جماعة؟ طيب. وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. كان زيد قائما، الإعراب كان فعل ماضي ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر، زيد فاعل اسمها مرفوع بها وعلى مترفع ضمة ظاهرة في آخره، قائما خبرها منصوب بها وعن النصب فتحة ظاهرة في آخره، وليس عمرو شاخصا، ليس فعل ماضي ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر، عمرو اسمها مرفوع به وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، شاخصا خبرها منصوب بها وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره، شاخصا يعني متحدا وذاهبا وما أشبه ذلك. ما له مضارع؟ أي لا، ما له مضارع ولا أمر، ولهذا نسميها إيش؟ جامدة، نسميها جامدة على اسمها تذوب هنا. طيب الآن فهمنا أن العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر ثلاثة أقسام: ما يرفع الاسم وينصب الخبر وهو كان وأخواته، وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواته، وما ينصبهما جميعا وهو ظن وأخواتها، إن وأخواتها. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، ست حروف. إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر عكس كان. تقول إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، فلو قلت إن زيدا قائما فهو خبر، ولو قلت إن زيد قائم فهو خبر، ولو قلت إن زيد قائما فهو خطأ، ولو قلت إن زيدا قائم فهو صواب، فهو صواب. إذن هي تنصب الاسم وترفع الخبر. وعلى هذا فقول بعض المؤذنين أشهد أن محمد رسول الله صح ولا خطأ؟ خطأ، يعني الواجب أن يقول رسول الله في الظهر. نعم، ولهذا قال أهل العلم إن نصب رسول لحن يحيل المعنى، لأنه إذا قال أشهد أن محمد رسول الله وش ما جاء الخبر، ما جاء الخبر. لكن هناك لغة لكنها ضعيفة تنصب الجزئين، إن وأن تنصب الجزئين، وأنشدوا على ذلك قوله إن حراسنا أستا، إن حراسنا أستا، هنا نصب الجزئين. وهذه اللغة فرحنا بها لأنها أزالت عنا مشاكل، إذ لو أخذنا اللغة المشهورة وهو جبرة الخبر لكان كثير من المؤذنين نعم لا يصلح أذان، وهذا مشكل. طيب إذا نقول إن وأخواتها تنصب الاسم وإيش وترفع الخبر، وهي ستة أحرف كل حروف: إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. ما فيها أفعال ولا فيها أسماء، والحروف أيضا جامدة من تشتق، فهي بهذه الصورة جائمة. قال: تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. إن زيدا قائم، ما تقول إن زيدا قائما. وفي القرآن كثير من أمثلة إن وأخواته: إن الله غفور رحيم، إن الله شديد العقاب، وما أشبه ذلك. طيب ليت، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وكذلك قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا. وقول مؤمن أصحاب القرية: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. وتقول هنا كما قال من مثال ذكر المؤلف: ليت عمرا شاخص، ليت عمرا شاخص. شاخص يعني قائم، وعمرا قائم، قائم من الشخوص وهو القيام. طيب ليت للتمني، هو ذكر هذا المكان. نعم، ومرتح لا يمكن، قائم الشخص والمرتح والقائم. قال: ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. أي معناه المؤلف رحمه الله؟ قال: معنى إن وأن للتوكيد. فقولك إن زيدا قائم أوكد من قولك زيد قائم. كذلك علمت أن زيدا قائم أوكد من قولك علمت زيدا قائما، لأن معها إن. ومعنى لكن للاستدراك، وش معنى الاستدراك؟ تقول: قدم زيد لكن عمرا لم يقدم. قدم زيد لكن عمرا لم يقدم. وتقول أيضا: علم أو تعلم زيد لكنه لم يعمل بعلمه. شوف، قدم زيد قد يتبادر إلى الذهن أن عمرا اللي هو صاحبه دائما ملازم له، قد يتوهم أنه جاء معه، فتقول: لكن عمرا لم يقدر مثلا. وكذلك تعلم زيد الذي يتبادر إلى الذهن أن من تعلم شيئا عمل به، فتستدرك وتقول: لكنه لم يعمل بعلمه. فلهذا تقول لكن للاستدراك. وفي القرآن: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. ولكن تكتب بألف ولا بدون ألف؟ بدون ألف، مثل ما تكتب هذا بدون ألف. طيب كذلك معنى كأن للتشبيه. نعم، لكن في المعنى لا، في العمل نعم، لكن متى؟ أبدا، هي حرف عطف بس. قال: وكأن للتشبيه، كأن للتشبيه صح، تقول كأن فلانا أسد، كأن فلانا أسد. ولكن المؤلف رحمه الله كما تعرفون مؤلف للمبتدئين، واقتصر على أشهر المعاني لهذه الألفاظ، ولا بدها معاني أخرى. كذلك كان التشبيه ليت للتمني، ليت للتمني، تقول ليتني قائم، ليت وهل ينفع شيئا، ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت، نعم ليت شبابا بوعا. الشاهد في قوله ليت شبابا، فإن الشباب اسمها وجملة بوعا خبر، جملة بوعا خبر. طيب وهي للتمني، قال ولعل للترجي والتوقع، لعل تكون للترجي أو التوقع، إن كانت في محبوب فهي للترجي، إن كانت في مكروه فهي للتوقع والإشفاق. فإذا قلت لعلني أنجح فهي للترجي، وتقول اجتهدت ولعلي أخطأ، هذه للتوقع. ولم يذكر المؤلف معنى ثالثا لها وهو كثير في القرآن، وهو التعليل، تأتي في القرآن كثيرا للتعليل، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لعل هنا للتعليل، وسكت عن المؤلف إما اختصارا أو اختصارا، ولكنه لا شك أنها ترد للتعليل وهو كثير في القرآن. بين المؤلف إذن في هذه الجملة من كلامه حكم إن وأخواتها ومعنى إن وأخواتها، فصارت تتفق في الأحكام، وهو نصب الاسم ورفع الخبر، وتختلف في المعنى على الأقسام التي ذكرها المعلم. فإن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع والتعليل أيضا. فإذا قال قائل ما الفرق بين الترجي والتمني، قالوا إن الفرق أن الترجي تمن أن طلب ما يقرب حصوله أو ما يرجع حصوله، وأما التمني فهو طلب ما يعسر حصوله أو يتعذر. نعم. فإذا قال الفقير ليت لي مالا فأتصدق منه، فهذا تمني، تمني ما لا يمكن حصوله ولا ما يعسر، ما يعسر حصوله. وإذا قال الشيخ ليت شبابي يعود، هذا تعذر، هذا ما يتعذر حصوله، وفي كل منهما يسمى تمني. أما لو قال قائل اجتهدت ليلا ونهارا لعلي أنجح، فهذا للترجي. قد تقولون ماذا تجيبون عن قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، هل يمكن لفرعون أن يبلغ الأسباب؟ لا، لكنه أظهر هذا المتعذر مظهر الأمر القريب خداعا لقومه، يعني كان هذا أمر سهل، أنا أطلع على إله موسى وشوف هل هو صادق أو لا؟ فهذا ليس من باب تمني الشيء، ليس من باب ترجي الشيء، لكنه أظهره في مظهر الترجي للخداع لقومه. نعم يمكن هذا أو لكن ظاهر أنه اشتاع لقومه، لأن قد يهامانوا ابن يسار حلال لي فأسلاب أسلاب السماوات، الظاهر الله أنه يخادع قومه بهذا. فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها ظن وأخواتها، تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها، مفعول أول ومفعول ثاني، وهنا قال على أنهما مفعولان. إن أين اسمنا؟ اسم أن؟ أين اسم أن؟ أنها لأنه، وخبرها مفعولان، مفعولان. وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا، عندي منطلقا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما اشبه ذلك. هذه ظن واخواتها تنصب المبتدا والخبر جميعا على انهما مفعولان له، تنصب المبتدا مفعولا اولا والخبر مفعولا ثانيا. وهي ظننت، ظننت يصح يقال ظن، يصح، ويصح يقال أظن المضارع، ويصح نقول ظن في الأمر، لأن ما تصرف من هذه الأفعال فهو يعمل عملها، عمل هذه الأفعال. ظننت وش مثاله؟ تقول ظننت الدرس صعبا، ظننت الدرس صعبا، أو ظننت النحو صعبا، فإذا هو سهل. ظننت في الوفاء، النحو ظننت في الوفاء ينصب المبتدا والخبر، ظن في الماضي ينصب المبتدا والخبر. النحو مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر إيش؟ صعبا مفعولها الثاني منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر. وكذلك ظننت زيدا قائما، يقول زيدا مفعولها الأول وقائما مفعولها الثاني. لو قال قائل ظننت زيد قائم، ها؟ ما يجوز، ما يجوز. ولهذا قال ابن مالك وجوز الإلغاء لا في الابتداء، يعني لا إن ابتديت بها، إذا ابتديت بها ما يجوز الإلغاء، لازم تعمل. وظننت زيدا قائما، خلت عمرا شاخصا، خلت بمعنى ظننت، بمعنى ظننت. طيب ذكر المؤلف منها سمعت، تقول سمعت الرجل يقول، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف مرجوح، والصواب أن سمع لا تنصب إلا مفعولا واحدا، وأن الجملة التي بعدها تكون في موضع حال. سمعت الرجل يقول، والرجل مفعول به منصوب وعلى منصب فتح ظاهر في آخره، ويقول فعل مضارع وجملة في موضع نصب على الحال. هذا هو اللي عند عامة النحويين، والله أعلم. إن شاء الله يأتي بقية البحث عليه. نعم قلنا تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها، مفعولان، يسمى الأول مفعولا اولا، المبتدا يسمى مفعولا اولا والخبر يسمى مفعولا ثانيا. وبهذا تقاسمت النواسخ حركات المبتدا والخبر، فكان واخواتها غيرتهما فرفعت الاول ونصبت الثاني، وان واخواتها غيرتهما فنصبت الاول ورفعت الثاني، وظن واخواتها غيرتهما فنصبت الجميع فنصبت الجميع. طيب نعم لا هذيك سمعت اما ظننت تنصب مفعولا. طيب ظننت ظن وش معناها؟ ترجح عنده احد الامرين، فهي مستعمله في الرجحان، وقد تستعمل في اليقين كما في قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، ما يظنون يتيقنون، وكما في قوله وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه، اي تيقنوا. هذه واحد ظننت. وحسبت، حسبت ايضا تستعمل في الرجحان كذا، حسبت في الرجحان اقول حسبت زيدا فاهما، اي شيء ايضا انتهوا. طيب وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، يظنون يحسب ان ماله اخلده، يظن ان ماله اخلده. وامثلتها كثيره، ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. وخلت، خلت بمعنى ظننت، واصلها خال، اصلها خال، ومضارعها يخال، مضارعها يخال كذا. تقول إلا أنها إذا كانت للمتكلم تكسر، فيقال إخال لا إخالك، لا إخالك. أما إذا كانت لغير المتكلم فإنها تفتح، وقال يخاله كذا، يخاله كذا. ومعناها ما نخال أيضا. تقول خلت زيدا صديقا، خلت زيدا صديقا، أي ظننت زيدا صديقا. طيب زعمت مثلها أيضا بمعنى الظن. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وتقول زعمت قولك صدقا، أي ظننته، أي ظننته. نعم وزعمت بعد ورأيت، رأيت لها معنى ثلاثة معاه، بمعنى أبصرت، ولا تنصب إلا مفعولا واحدا، وتسمى رأى البصرية. تقول رأيت الشمس، رأيت القمر، وما أشبه ذلك. ثانيا رأيت بمعنى ظننت، رأيت بمعنى علمت، رأيت بمعنى في المنام. إذن أربع سدى أول ظننت يعني تيقن، لا لا تستعمل رأى الآن أربع ثوج، الأربع ثوج رأيت بعين وظننت وعلمت ورأيت في المنام. رأيت بعيني ما تنصف إلا مفعولا واحدا، كما تقول رأيت القمر، رأيت الشمس، قائد لمبة، قائد المسجد، قائد زيدا، يعني بعين. رأيت بمعنى علمت كقوله تعالى ونراه قريبا، نراه قريبا هنا بمعنى نعلم، لأن الظن لا يوصف الله به وإنما يوصف بالعلم. وبمعنى الظن كما في قول في نفس السورة إنهم يرونه بعيدا، ما يرونه يظنونه بعيدا، ونراه ونراه قريبا، فتكون هالآية فيها المثالات، مثال رأى بمعنى ظن، ومثال رأى بمعنى علم. رأى الرؤيا، رأى المنام، فقوله تعالى رأيتهم لي ساجدين، رأيتهم في المنام، وهذه أيضا تنصب مفعولين. قال ابن مالك ولرأى الرؤيا إنما لعلم طالب مفعولين من قبل، فعلى هذا تكون لها أربع حالات: رأى بعين، رأى في منام، رأى بمعنى علم، رأى بمعنى ظن. أين هني تنسى مفعولا واحدا؟ رأى بعينه البصري. طيب فيه رأى لكن ما تتعلق بهذا الباب، رأى بمعنى ضرب رئته، رآه يعني ضرب رئته، ولهذا يصلح أنك تقول لإنسان جنبك تشاهده بعينك تقول والله ما رأيت زيدا، هذا ينفعك متى؟ التأويل. هنا التأويل، التأويل. نعم، وهل مثلا ألجاء كذا أني أسألك عن فلان وأنت ما ودك يدري أنك شايفه وتقول ما رأيت، يقول كيف ما رأيت، يقول أنت وجهك. أيها لا بيد لا لا رأيت يعني ضربت رئته بيده بعصاه. نعم، يقول وعلمت، علمت بمعنى اليقين. قول قل علمت الله غفورا رحيما، أي تيقنت أن الله غفور رحيم، وهو في القرآن كثير. قال الله تعالى علم الله أنكم ستذكرون، ولكن قد يكون العلم ليس بمعنى هذا، بمعنى اليقين، فينصب مفعولا واحدا. قال ابن مالك بعلم عرفان وظن تهما، بعده تعدية لواحد ملتزما. طيب فإذا قلت علمت المسألة، علمت المسألة بمعنى عرفتها، ما تنصب مفعولا، تنصب مفعولا واحدا. إذا كان علمت بمعنى اعتقدت الشيء وتيقنته فإنها تنصب مفعولين، فهي إذن إذا دخلت على مبتدا وخبر نصبتهما على أنهما مفعولان أو على أنهما مفعولان. فإذا قلت زيد قائم دخلت عليه علم، تقول علمت زيدا قائم، نصبتهما على أنهما مفعولان. وعلمت ووجدت، ووجدت وجد، ايش معنى وجد؟ بمعنى العلم. وجدت الرجل صبورا على طلب العلم، وجدت الرجل صبورا على طلب العلم، اي علمته، فهي من افعال القلوب. اما وجدت بمعنى وجدت الطائع فليس كذلك، كما لو قلت وجدت اللقطة فهذه تنصب كم مفعول؟ مفعولا واحدا. وجدت بمعنى حزنت لازم ما ينصب ولا مفعولا واحدا، فتبين إن وجد لها ثلاث معان: أن تكون بمعنى العلم والاعتقاد وتنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر. أن تكون بمعنى أدركت الشيء وجدت الضائع ونحو ذلك تنصب مفعولا واحد. أن تكون بمعنى الحزن نعم بمعنى الحزن وتنصب ما تنصب شيء. تقول وجدت على فلان أي حزنت عليه ما تنصب شيء ما تتعدى لنفسه. طيب ما مصدرها إذا كانت بمعنى علمت واليقنت؟ مصدرها الوجدان. وبمعنى وجدت الضالة الوجود. السلام. وبمعنى الحزن واجد اسم فاعل الوجد. طيب هل وجد يقول واتخذت اتخذت بمعنى جعل. قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. وين المفعول الأول؟ إبراهيم. والثاني خليلا. وجعلت جعلت قول جعلت الطين تبريقا. جعلت الطين كان نول حطنا على بريق من الطين والقدور من الطين ها؟ إلى الآن. طيب جعلت الطين إبريقا يعني صيرت. جعلت النسيج جعلت القطن نسيجا صيرته نسيجا. جعلت الحبة خبزا أي صيرته. وأنت لا تفعل. جعل لكم من أنفسكم أزواجا نعم أي صير لكم نعم. جعلت يتكلم إيه مثل هذا. لا هاي من أفعال الشروط يعني جعلت يتكلم بمعنى شرعت وأتكلم. قال وجعلت وسمعت. سمعت عند المؤلف تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر. وعند غيره تنصب مفعولا واحدا والمنصوب الثاني الذي هو مفعول ثاني عند المؤلف يرونه حالا فيقولون مثلا سمعت زيدا يتكلم. عند المؤلف يتكلم الجملة مفعول ثاني وعند غيره الجملة حال. جملة حال. نشوف الآن إذا قلت زيد يتكلم. زيد يتكلم دخل سمعت. سمعت زيدا يتكلم. إذا دخلت على مبتدا وخبر لماذا لا نقول أنها نصبت هنا؟ نعم يقولون لأنك إذا قلت سمعت زيدا يتكلم حول يتكلم إلى اسم. سمعت زيدا لا متكلم. سمعت زيدا متكلما بس اللي وقع له السمع ما هو زيد في حال كونه يتكلم. في حال كونه يتكلم وحينئذ فلا تنصب إلا مفعولا واحدا وهذا هو الأقرب. ولهذا تقول سمعت الصوت سمعت الرعد سمعت القراءة فلا تنصب إلا مفعولا واحدا. طيب يقول الأمثلة ظننت زيدا منطلقا. من أفعال الحواس يسمع من أفعال الحواس سيقرأ جملة يقرأ عندهم من مفعول ثاني حال. سمعت عن على تقدير أنه سمع هو إذا صار سمع أنه فاهم فمعنى ذلك أنه علم أوضح يكون استماع هنا بمعنى العلم، ما هو سمع فهمه بخلاف سمعته يقطع سمع قراءته. يعني سمعته من غيره، يعني بلغك الخبر فعلم. ايش معنى علم؟ ما قصد هذا؟ اي ايه معنى علم؟ ايش معنى استمع اليه؟ او ايش لي؟ ها؟ اسم فاعل. انا ظان زيدا قائما، هذا اسم فاعل. وتقول زيد مظنون به خيرا، هذه اسم مفعول. نعم. طيب نقرب بالناس او انها الساعه عندي اعلى تقريبا. لا تدري يا مسلم خلى الليله اللي راحت. لا قال لا هذا ما حصل. طيب الظلم يا حيوان الظلم من شيء من النفوس فإن أجل لا عفة فلعلة لا يرى. نقرأ باب النعت. الظلم تقدم الكلام على النعت في الألفين، وهذا من المصادفات الطيبة أن يكون توافقا في الباب. يقول النعت تابع للمنعوت في رفع ونصب وخفضه، هذه واحد من أوجه الإعراب. قول وقد قال ابن مالك فيه يتبع في الإعراب الأسماء الأول نوع نعت. طيب عروف في رفعه إذا كان المنعوت مرفوعا وجب أن يكون نعت مرفوعا، وفي نصبه إذا كان المنعوت منصوبا يجب أن يكون نعت منصوبا، وفي خفضه إذا كان النعت مخفوضا، إذا كان المنعوت مخفوضا وجب أن يكون النعت مخفوضا. واعلم أن الخفض عرف الكوفيين، والجر عرف البصريين، معناه واحد. فزيد يقول الكوفيون فيه مخفوض بالكسر، واما اولئك واما البصريون فيقولون مجرور بالكسرة، وهذا اختلاف ما يضر. طيب ما قال المؤلف وجزم؟ النعت والنعت ما قال الاسم النعت. نقول لان الفعل لا ينعت به، لان الفعل لا ينعت به، بل اذا جاء فعل نعت يكون مراد النعت الجمله مو بالفعل. فاذا قلت رايت رجلا يضحك جمله تضحك نعت صحيح، لكن ما نقول الفعل هو النعت الجمله. طيب وكذلك ايضا في تعريفه وتنكيره. تعريفه اذا كان المنعوت معرفه صار النعت معرفه، تنكيره اذا كان المنعوت نكره صار النعت نكره. فتقول مررت برجل عاقل، هل يشبه تنكير ولا تعريف؟ تنكير. مررت برجل نكره عاقل نكره. وتقول مررت بالرجل العاقل، الرجل العاقل، فهنا الرجل معرفة والعاقل معرفة. وتقول مررت بزيد بزيد عاقل، ما أصلح عاقل لأن زيد معرفة لازم يصير النعت معنى. وتقول بزيد العاقل إذا. طيب مررت بغلام زيد العاقل، صح؟ غلام يا أخوان مضاف إلى إيش؟ إلى معرفة، لما أضيف المعرفة صار معرفة، فعلى هذا ينعط بمعرفة. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل كذا أقول قام زيد العاقل صح؟ لأن زيد مرفوع لازم نعكس المرفوع. ورأيت زيدا العاقل ما أصلح، لأن زيد منصوب لازم يكون العاقل منصوب. ومررت بزيد العاقل خطأ، لأن مجرور لابد يكون مجرور زيد. إذن عرفنا أن الناس يدفع المنعوت في الإعراب، إذا كان المنعوت مرفوعا صار مرفوع، إذا كان منصوبا صار منصوب، إذا كان مجرورا صار مجرور، ويتبعه كذلك التعريف والتنكير. إذا كان المنعوت معرفة صار معرفة، إذا كان نكرة صار نكرة. تمام؟ طيب، ما ذكر المؤلف التذكير والتأنيث؟ لأن الكتاب هذا مختص. التذكير والتأنيث والإفراد وجمع ما ذكره، لأن هذا مختص. لكن ابن مالك ذكره وقال وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما فالفعل فقط ما قال. الله أعلم. استعمله في تعريفه وتنكيره وفي إعرابه. أولا فتقول مررت بزيد الكريم، ولا تقول مررت بزيد كريم ناس، وتقول مررت برجل كريم، ولا تقول مررت برجل الكريم. إذا كان المنعوت نكرة صار النعت نكرة، إذا صار المنعوت معرفة صار النعت معرفة. وفي الأعراب يتبعه، إذا كان المنعوت مرفوعا صار النعت مرفوعا، إذا كان المنعوت منصوبا صار النعت منصوبا، إذا كان مجرورا صار النعت مجرورا. بهذه المناسبة أدخل المؤلف رحمه الله المعرفة والنكرة في باب النعت، وابن مالك ما أدخل في باب النعت، وين أدخل فيه؟ في أول الألفية في المعرب والنكر. لكن هو ابن جروب جعلها في باب النعت للمناسبة. يقول المعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنت أنا وأنت، كل ضمير فهو معرفة، كل ضمير فهو معرفة، أنا وأنت وأنت وهو وهي وهما وضربته ومررت به، كل الضمائر نعتبرها معرفة كده. والضمائر أظن معروفة، ضمائر معروفة. فالمؤلف قال مثل أنا وأنت، هذا على سبيل التمثيل مو على سبيل الحصر، أنا وأنت وهو وهي وهما وهم وهن وضربه ومر به وما أشبه ذلك، كلها تعتبر من المعارف. هذا واحد. الثاني الاسم العلم، ما قال الاسم بس، الاسم العلم، العلم يعني ما سمي به شيء، ما سمي به شيء فهو علم، على سبيل التعيين، ما سمي به شيء على سبيل التعيين فهو علم. مثل زيد علم شخص، مكة علم موضع وبلد كذا. وكذلك من الأعلام ما يكون للحيوانات مثل الهيلة يشيله الشاة، مرق علينا في بيت المال، وشاة قام اسم كلب، جمال واشق اسم كلب. المهم انه اذا سميت شيئا بشيء فانه يسمى علما، يسمى علما، سمع علم. طيب إذن العلم إيش؟ معرفة ولا نكرة؟ كل الأعلام فإنها معرفة. طيب عباس، علي، خالد، بكر، معارف لأنها أعلام، لأنها أعلام. فكل شيء يسمى به شيء للتعيين فإنه معرفة لأنه علم. واضح حسين؟ ما هو العلم؟ للتعيين، للتعيين لتعيينه، لأن قولنا لتعيينه لابد من هذا. يعني مثل الحجر يسمى به الحصار يسمى حجر، لكن ما بأسه للتعيين، لأن حجر سعود وكل حصار. نعم نعم. لا زيد معين، إذا قلت زيد فهو معين، لكن صحيح أن هذا يسمى زيد وهذا يسمى زيد وهذا يسمى زيد، ولولا أننا سميناه بزيد كان سميه عبد الله، سميه خالد بكر، لكن الحجر هو حجر في كل جسم. فإذا نقول كل ما كان علما فهو معرفة. طيب رجل سمى ولده بحجر اسم معرفة؟ هنا اسم معرفة، لأنه مدام عين، مدام ذكر علما لشيء فإنه يكون معرفة. لا لا، العلم ما هو ما أراد العلم، كل ما سمي به العلم، كل ما سمي به. طيب ثانيا، والاسم المبهم، الاسم المبهم يقول نحو هذا وهذه وهؤلاء، سماه مبهما لأنه ما يتعين إلا بالإشارة. عندما أقول هذا أشير إليه، بس هذه هؤلاء، ولهذا سماه ابن جروم سماه مبهما. إذن كل اسم إشارة فهو فهو معرفة، كل اسم إشارة فهو معرفة. هذا معرفة، هذان معرفة، هؤلاء معرفة، أولئك معرفة، كل أسماء الإشارة معرفة. واضح؟ طيب إذا قلت مررت بهذين رجلين يجوز؟ وراء، لأن هذين معرفة، ولازم الناس يكون تابع للمنهوج في المعرفة. تقول لهذين الرجلين، لهذين الرجلين. طيب الخامس، الاسم الذي فيه الألف واللام، وين؟ إيه سبع، نعم سبع للهلام، لا يعيبونها على ما سبع. قال والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل الغلام، الاسم الذي فيه الألف واللام، كل اسم دخل عليه الألف واللام فهو معروف، مثل الرجل، الغلام، المسجد، البعير، الكتاب، هو يعني كل شيء فيه ألف واللام فإنه معرفة. طيب إذا قلت مررت بالرجل كريم يجوز؟ وراء، لأنه معرفة، لازم يكون هذا معرفة، لازم الناس لما كان منهم معرفة لازم يكون الناس معرفة. تقول مررت بالرجل الكريم، مررت بالرجل الكريم. طيب المؤلف أسقط شيئا مر علينا في أكيد سنة، لا مضاف الفروع، الموصول، أسقط الموصول ما ذكر، مع أن الموصول من المعارف، إلا أن يقال يشمله عموم قوله الألف ولا الاسم إيش يقول الذي فيه الألف ولا الذي ما ذكر الموصول، لكن هو ما ذكر الموصول. فإما أن يقال إنه داخل في قوله الاسم الذي فيه ملك الكلام، ولكن هذا لا يمكن، لأن من أسماء الموصول ما ليس فيه ملك الكلام، مثل من وما. إذن يقال إن المؤلف رحمه الله أسقطها، قال إنه أسقطها، وكان عليه أن يذكرها لأن الأسماء موصولة من المعارف. فتقول مررت بالرجل الذي يكرم من يمر به، مررت بالرجل الذي يكرم من يمر به، أو مررت بالرجل، مررت برجل من الذي يكرم يصلح، مررت برجل الذي يكرم يجوز، لا، لأن رجل نكرة والذي يكرم معرفة، فلا بد أن يكون المنعوت معرفة. الأسماء الموصولة هي الذي والتي واللذان واللتان والذين، نعم، اشتعت والأولى واللاعي واللافي ومن وما وأي، نعم، كثير أسماء موصولة. فكل الأسماء الموصولة فهي منقسم إيش؟ منقسم المعارف، نعم. قال وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، المضاف إلى واحد من هذه الأربعة يكون حكمه، فالمضاف إلى الضمير يكون معرفة. تقول اشتريت كتابه الجميل، اشتريت كتابه الجميل، كتاب لو نظرناها بدون إضافة نكرة ولا معرفة؟ نكرة، لكن لما أضيفت إلى الضمير صارت معرفة، فما أضيف إلى المعرفة فهو معرفة كذا. وتقول أيضا ضربت غلامه البليدة، ضربت غلامه البليدة، البليدة معرفة، وصفنا بها غلام لأنه لما أضيف إلى الضمير صار معرفة، صار معرفة. طيب كذلك المضاف إلى العلم، المضاف إلى العلم يصير معرفة. أقول اشتريت كتاب زيد الجليل، اشتريت كتاب زيد الجليل، كتاب نكرة لولا الإضافة، لكنه صار معرفة حين أضيف إلى زيد، وزيد من المعارف. وتقول كتاب الطالب، كتاب الطالب، كتاب الطالب، نعم، كتاب الطالب الجديد، كتاب الطالب الجديد، نعم، جميل، كتاب الطالب الجديد جميل. كتاب لو نظرنا إلى كتاب مجردة عن الإضافة لكانت نكرة، لكن لما أضيفت إلى المعرف بأل كتاب الطالب صارت معرفة، ولهذا نقول الجديد صفة للكتاب وهي معرفة، لأن الكتاب صار معرفة بالإضافة. طيب المضاف إلى اسم الإشارة، يعجبني غلام هذا النظيف، غلام هذا، غلام مضاف، هذا مضاف إليه، النظيف صفة لغلام وهو معرفة. كيف كان صفة له وهو معرفة؟ لأن غلام لما أضيف صار معرفة، لما أضيف صار معرفة. ورحمة زي على رأي ابن مالك، على رأي ابن مالك كم تكون المعارف؟ ست، الضمير والعلم واسم الإشارة واسم الموصول والمعرف بأل والمضاف والمضاف إلى معرفة. أما جروم رحمه الله فجعلها خمسة فقط، أربعة وما أضيف إلى واحد، الزيدان هذه نكره. لا قبل دخول الغلام زيد يزيد صحيح نعرف، لكن الزيدان لما انه اريد التثنيه صار شائعا، صار شائعا له حكم النكره. الزيد ما يصح، لا ناس. طيب نعم ما هو معرفة، ما هو معرفة لا عند ابن مالك ولا عند هذا، بعض المتأخرين يقول معرفة لأنه مقصود به شيء معين ولكن ما هو معرفة. طيب يقول والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، هذا النكرة كل اسم شائع في جنسه ما يختص به واحد دون آخر. المعارف فيها اختصاص لكن النكرات ما فيها اختصاص، مثل رجل، غلام، جمل، كتاب، مسجد، هذا معين ولا لا؟ لا. هذا شائع في جنسه لا يختص به واحد من آخر. تقول مثلا أعمر مسجدا، أي مسجد يكون؟ اشتري كتابا، أي كتاب يكون؟ نعم. أكرم طالبا، أي طالب يكون؟ وهو شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. هذا المثل ممكن نمثل مثل رجل، أكرمت رجلا كريما، أكرمت رجلا كريما، ما يصح تقول أكرمت رجلا الكريم، ما يصح، لأن النكرة لابد يكون النعت نكرة. طيب تقول اشتريت كتابا مفيدا، مفيدا او المفيد ما صح، لان هذه معرفه كتابا نكره. وكذلك اشتريت كتابا جميلا نفس الشيء. نعم. والحاصل ان النكره كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون اخر. طيب شمس، شمس نكره هنا غيره، هذا باعتبار الواقع ما نغيره، لكن لو فرض ان هناك شموس اخرى فان هذه شمس من الشموس، انها شمس من الشموس، ولهذا نرى نقول هي نكره، نكره. فاذا قال انسان المؤلف يقول شائع في جنسه وهذا ما له جنس، مش نقول، نقول هذه باعتبار الواقع، لكن لو فرض انهما ان فيه شموس اخرى صار شائعا في جنسه. لو قلت اكرم رجلا في هذا البيت ولا بالبيت الا واحد، نكره. طيب هو ما نقول شائع في جنسه والان ما في البيت الا واحد، نقول هذا باعتبار الواقع. ولا لو صار فيه رجل ورجل ورجل ورجل ورجل دخل في ذلك. نعم. المؤلف لا نكره معنوي، لا نكره لقي ومعنوي. نعم. قال وتقريبه تقريبا نكره كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، هذا تقريب تعريف النكرة، كل ما صلح دخول الألف واللام يكون نكرة، مثل الرجل والفرس، كلمة رجل يصح الدخل عليها الألف واللام، قول تقول وفرس وكتاب الكتاب، مسجد المسجد، وهكذا. لكن تجي للضمير هو يصبح الدخل على لفظ الله. ها هل هو ما يصبح هل انا ما يصبح. طيب نجي للعلم محمد علي بكر خالد يصح أن دخل على كل عام ما يصح أن نقول المحمد ولا العلي ولا الخالد. نعم إلا أنهم ذكروا أنه قد تدخل الألف واللام على العلم من أجل لمح الأصل مثل الفضل من عباس ومثل العباس الفضل عالم ومع ذلك دخلت الألف واللام للمح الأصل. وكذلك عباس أصله العباس أصله عباس لكن دخلت الألف واللام للمح الأصل ولم تفده التعريف لأنه معرفة من قبل. للمح الأصل يعني الفضل أنه مشتق من الفضل للمح مشتق منه العباس للمح مشتق منه وهو العبوث ومثل الزبير. نعم الظاهر هنا من الزبر من الكتب او زبر في الارض او ما اشبه ذلك. المهم انها تدخل للمح الاصل. طيب الخلاصه الان صارت المعارف على راي المؤلف كم؟ خمس. الضمير والعلم واسم الاشاره وما فيه الالف واللام والمضاف الى واحد من مالكين. نعم الناس يعني من معظم الأسماء. إيه نعم. علي محمد. ها يسلمك الله يقصدون آل علي ولهذا يأتون بها مثل محمد آل علي يعني آل علي فآل هذه دون أنا. ها؟ ليس من ألف اللام. لا لا هذه من الآل آل علي. أنت تصرح هذه يا شيخ. ها؟ كان في ناس يقولون وراء الشيخ محمد الصالح. إيه. رمى يقول ابن صالح. محمد الله. آل صالح من باب الآل. من باب الآل. ها؟ لا هو الضبط. ها؟ لا ما تقول الأصل، لكن آل صالح مثلا هل هذه بمعنى آل؟ إذا قال وهذا عكس عكس الناس الآن. ما وصلنا على ابن فلان. والله على كل حال أحسن. يعني أبلغ العربية. لأن في ناس يسألون يقولون مرة الشيخ. أبلغ العربية. عنده يعني اي لا لا على العادة على والله لا شك انها الابلغ العربية ان تقول فلان ابن فلان. نعم لان الحين في ناس فلان فلان فلان فلان اي كانه مرتب. هذا عاد غلط. هذا غلط. فلان فلان ما له وجه. نعم وقال واحد اكتبني ها وقال اكتبني حط مكة على ذلك على ايش؟ على الالف. اي الف مثل يسال الالف. اي لا ما يحطه لانهم يعتبرون النطق. يعتبرون النطق لكن اصل النطق هو هذا. لا كل واحد راجل آل علي. بعض انا شفت بعض العلماء يكتبون آل علي يكتبون آل الحالة وعلي الحالة. نعم قال ما ضبط هذا الحرف العربي. والله يمكن يدعيه لأن الله حكى عن كلاما كله على العربي والأصل من ناحية الله على الأصل من ناحية الله أنه على على لفظ إنه يتبع في الإعراب مطلقا يتبع الإعراب يتبع المنعوث في الإعراب مطلقا ولا في استثناء مطلقا وأنكم عندكم جبل. طيب يتبع المنعوث في الإعراب مطلقا إذا كان المنعوث مرفوعا صار النعت مرفوعا وإذا كان منصوبا صار النعت منصوبا وإذا كان مجرورا صار النعت مجرورا وإذا كان مجزوما صار النعت مجزوما. صح هذا يجب ممنوع لأن الفعل لا ينعت بالفعل. الفعل لا ينعت بالفعل طيب يستثنى من هذه القاعدة النعت المقطوع لكن ما ذكره المؤلف لأنه ما أصلح للناس المتقين النعت المقطوع. وتقدم لنا في كلام ابن مالك في الألفية نعم أنه يجوز أن يقطع النعت إذا تعين المنعوت بدونه. طيب يتبع المنعوت التعريف أو التنكير؟ التعريف إن كان معرفة أو التنكير إن كان نكر كذا. طيب صح هذا يستثنى من هذا الشيء؟ لا. فإذا كان المنعوت معرفة لازم يصير النعت معرفة، وإذا كان المنعوت نكرة لازم يكون المنعوت النعت نكرة. يتبعه في التنكير والتعنيف والإفراد والتثنية في التفصيل إن كان حقيقيا وهو ما عاد فيه الوصف إلى المنعوت تبعه، وإن كان غير حقيقي وهو السببي بأن يعود النعت إلى ما له تعلق بالمنعوت فإن حكمه حكم الفعل. قال ابن مالك وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما فالفعل فقهما قطع. فتقول مررت برجل قائمة أمه قائمة، وتقول مررت بامرأة قائم أبوه نعم. وتعرض المؤلف في باب النعت للمعرفة والنكرة وقال إن المعرفة خمسة أنواع وهي الضمير والعلم واسم المبهم والمعرف بأل وما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة من هذه الأربعة نعم. قال باب العطف. العطف في اللغة عطف الشيء بمعنى رده، يعطفه يعني يرده كرد طرفي العصا بعضهما إلى بعض نعم. لكنه في الاصطلاح هو تابع أو هو عبارة عن إتباع، إتباع شخص إتباع شيء بشيء بواسطة حرف من حروف العطف، هذا هو العطف. يقول حروف العطف عشرة وهي الواو وهي أم الباء، الواو أم الباء والباقي بنات لها. الواو تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر نعم. وقام وقعد زيد، ويقوم ويقعد زيد، وزيد لم يقم ويقعد ها؟ وليس لا ولم يقل من بتأويل فيه نظر في كلام الله. والمراد بزيد ليس زيد بن ثابت الحاضر نعم نعم لا تزيد. طيب إذن يقول الواو أحد حروف العطف وهي الأصل، ولكن هل هي دائما حرف عطف؟ لا ما هي دائما، ليست دائما حرف عطف، تأتي أحيانا للقسم وأحيانا حالية وأحيانا استنافية. ومن أراد أن يعرف المعاني التي تأتي لها الواو وغيرها من الحروف فعليه بكتاب المغني لابن هشام لأنه رحمه الله يذكر هذه الحروف ومعانيها ويأتي بها مثله وسواه. طيب هذه الواو. ثاني ألفا. ألفا ألفا أيضا من حروف العطف، تقول قدم زيد فعمر، قدم زيد فعمر كذا، وأكلت لحما فخبزا صح؟ طيب ومررت بعلي فخالد صحيح؟ طيب هذه ألفاء. وتأتي لغير العطف نعم تأتي لغير العطف، تأتي رابطا للجواب الشرط كثيرا، وتأتي سببية الفات التفريعية. طيب هذه الفات تختلف المعنى بينها وبينها. ها؟ ها؟ تختلف المعنى. إيه بعد المعنى نشوفها. قال وأم. لا ثم وثم ثم أيضا من حروف العطف. ولا تأتي بغير العطف إلا أن بعض المحيين قال تأتي استئنافية. تأتي استئنافية. تأتي العطف تقول مررت بزيد ثم عمل كذا لبست الثوب ثم الكوت. نعم أمطرت السماء ثم أنبتت الأرض. قول طيب هاي ثم وأنت ونقفق ونبن ثم إيه يعني فرق عظيم. ولهذا يغلط بعض الناس اللي يجعل ثم محل ثم يقول ثمين ثم فعلت كذا وكذا. هذا غلط كبير. هذا لحن ما يرضى أحد من الحوي. وإنما يقول فمن ثم فعلت كذا وكذا لأن ثم بمعنى هنا فرق. إن ثم في حرف غلط. قال وثم وأو أو هو جاء زيد أو عمرو. كل هذا الطعام أو هذا الطعام. نعم تزوج هندا أو أختها. صح. طيب نشوف وأم وأم أصبر المعاني ما جناها. وأم وهذه ما تكون إلا بعد الهمزة. قال ابن مالك وأم بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة على لفظ أي مغني. أم تقول أعندك زيد أم عمرو. أو تقول أيهم عندك زيد أم عمرو. نعم ولا تأتي بعد هل. ما تقول هل القائم زيد أم عمرو. وكون بعض الناس تأتي بها على خلاف الفصيح. بعضنا تقول هل عندك زيد أم عمرو. ولكن لا تقول هل عندك زيد أو عمرو. أما بعد الهمزة فتأتي بأن. تقول أعندك زيد أم عمرو ولا تقول أعندك زيد أو عمرو. تبارك من هذا. هذا هو الأفصح. يجوز لكن لا يجوز. وأم وإما إما ذهب المؤلف إلى أنها من حروف العطف مستدلا بقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء. فإما منا بعد وإما فداء. وكأنه رحمه الله يرى أن حرف العطف إذا جاء ولو سبق بحرف آخر يكون حرف عطف. ولكن أكثر النحويين وهو الصواب أن أم أن إما ليست حق عطف ليست حق عطف ولكنها دالة على التخيير. هي بمعنى أو لكنها ليست عطف. والآية التي استشهدوا بها ما تدل على هذا لأن الآية فيها عاطف وهي الواو وإما فداء. قال وبل بل ما أكرمت الكسلان بل المجتهد. نعم ما أعطيت النكت جميع الطلبة